يسعى العاقل لتطبيق ما يردده في صلاته من قرآن اهدنا الصراط المستقيم، مؤمنا بأن الاستقامة مطلب مصيري للحياة الناجحة في الدارين. تعال معي نتعرف على تعريف ابن القيم للاستقامة كشريحة صغيرة ومقدمة لعلامة كن مستقيما بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين. الإخوة المستمعين، ما زلنا نتكلم مع بعض عن الاستقامة من قول العلماء، وما زلنا مع عالمنا ابن القيم رحمه الله. يتكلم عن الاستقامة فيقول: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. خلينا ناخذ التعريف هذا وانقسمه إلى ثلاثة أقسام. أول قسم يقول القيام بين يدي الله. ما معنى القيام؟ أن الإنسان يقوم بين يدي الله، معنى آخر التعامل مع الله. التعامل مع الله هي الخطوة الأولى التي يتقدم بها عابر الدنيا إلى هدفه المشهود. إحنا كلنا نعرف أن إحنا في الدنيا لازم الإنسان يعرف هدفه. أي واحد ما يعرف هدفه ما يقدر يشتغل، ولا يكون في يعني بعثرة من الطاقات والعمل الغير صحيح. كل واحد في حياته لازم يعرف أنه عنده أهداف مرحلية وعنده هدف نهائي واحد، أن الله يرضى عنه. وأول خطوة لكي أتقدم إلى هدف النهائي حتى من خلال أهداف المرحلية، إني حتى علاقة الزوج بزوجته، علاقة الزوج بأولاد أولاده إلى آخره، من كل التعاملات أول شيء لازم أعرف أني أنا أتعامل مع الله. فالتعامل مع الله أول خطوة أخطوها على الصراط. فالتعامل مع الله هي بداية المعرفة في الدنيا، ومن غيرها يضيع الإنسان في متاهات نفسه ومتاهات الدنيا. إذن أول شيء لازم أسوي في نفسي أعرف وأدرك أني أتعامل مع الله. والسائر على الطريق إلى هدفه المنشود يحتاج حاجة لحظية في كل نفس يتنفسه إلى التعامل مع الله، وإلا نعم وألف وإلا وإلا ضاع وانتهى. إذا ما تعامل مع غير الله، ما هو الواحد يتعامل مع الله أو يتعامل مع غير الله والعياذ بالله. صحيح. ومن قرر أن يتعامل مع غير الله فقد قرر أن يتعامل مع أعدائه الماكرين الذين يقدمون له النصح عن طريق معلومات كاذبة تأخذ بيده إلى هاوية الدنيا والآخرة. طبعا من أعدائه، تصور الواحد يعني الواحد يكون في معركة وهو في جهة وعدوه في جهة، بعدين يقول العدو لو سمحت أعطيني المعلومات عشان أحاربك، استحالة. يعني هذا ما الإنسان الذي يتعامل مع غير الله. يتعامل مع من؟ مع النفس الأمارة بالسوء، مع الشيطان، مع الهوى، مع الدنيا المذمومة، مع صديق السوء. فالمتعامل مع غير الله ضعيف، هزيل، مهزوم في ذاته. ليش؟ لأنه يتعامل مع من؟ مع أعدائه. ومع ذلك فقد استعان بأعداء، فوق ما أنه مهزوم وضعيف وهزيل، استعان بمن؟ مو كافيك ضعفك، استعان بمن؟ بأعدائه، ليزيد الطين بله ويأخذ قراراته تحت قيادة ضعيفة ضعفا مركبا، سواء من قدراتها الذاتية أو من تسليط أعدائها عليه. يعني الموضوع يعني في منتهى الحمق لو الإنسان تعامل مع غير الله. من تتعامل معه؟ تعامل مع ربك خالقك. صحيح. اللي يعينك، اللي تستمد منه القوة. تتعامل مع أعدائك؟ الإنسان عندما يستشعر أنه يتعامل مع أعدائه يستشعر أنه في قمة ليس فقط الضعف، الحمق وعدم المنطق. في أحد في الدنيا منطقيا يتعامل مع عدو؟ لا. فكيف لي أن أترك ربي جل وعلا وأتعامل مع غيره؟ أما المتعامل مع الله فهو يتعامل مع خالقه جل وعلا، ذو القوة المطلقة، العزيز الجبار الرحمن الرحيم بعباده، مؤمنا ذلك الكيس أنه لا حول له ولا قوة إلا بملك الأملاك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الإنسان اللي يدرك أنه هو قوي بالله، ضعيف بغير الله، ضعيف بذاته، ضعيف بالتعامل مع الإنسان الآخر إذا استمد قوته من الإنسان الآخر. فمن كان اتصاله ومعاملته مع الله تعالى تلقى بوعد منه جل وعلا الحول الإلهي والقوة اللازمة للنجاح في مساره المستقيم والالتزام عليه. أما غير المتعامل مع الله والعياذ بالله فقد اعتمد على قوة أعدائه في هزيمته النكراء في الدنيا والآخرة. إذن ننتبه، الإنسان اللي يشعر أنه لا بد له أن يتعامل مع الله اللي هو بين يدي الله، الإنسان الذي يشعر أنه بداية لازم يتعامل مع ربي، هو قد وضع يعني قدمه على في الخطوات الصحيحة. إذن النقطة الأساسية التي لا بد أن تغرس في عقل الإنسان منذ نعومة أظفاره ما هي النقطة الأساسية؟ أنه لا حول له ولا قوة له إلا بخالقه جل وعلا، وأنه يتعامل مع من؟ مع الله تعالى، لا مع الإنسان الآخر. وعلاقته الإنسانية إنما هي تطبيق عملي للتعامل مع الله، مو أن أتعامل مع ربي وقوتي منه جل وعلا. إذن لا بد لي أن تظهر هذه المعاملة مع الله في علاقتي الإنسانية، فالعلاقة الإنسانية هي مظهر تطبيق لعلاقتي مع الله وتعاملي معه. فنحن نتعامل مع بعضنا البعض من قاعدة التعامل مع الله، وهذا ما أسماه الله تعالى بمحكم كتابه بالتقوى. وأن يستشعر الإنسان بأن الله تعالى يراه، ما معنى كلمة الإنسان تقي؟ بأن يستشعر أن الله يراه في السر والعلن، وأنه يتعامل مع الله. وهذا هذا معنى الإحسان معي. نعم. أن نعم. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. ولذلك الرقابة يجب أن تكون من الإنسان نفسه. نعم. داخلي. تقوى الله يعني عندي صمام أمان، تقوى الله يعني عندي مراقبة ذاتية، تقوى الله يعني مراقب جودة داخلي لكل نية ولكل فكرة ولكل قول ولكل عمل. أي إنسان ينتج إنتاج في أي مصنع يحتاج إلى مراقب جودة عشان يستمر في كمنتج، ولا ينتهي يأتي منتج آخر منافس ويقول له مع السلامة، الجيد يطرد الرديء. وبالتالي أنا محتاجة في حياتي أن تكون منتجاتي متقنة، لأن يوم القيامة أنا أبيع هذه المنتج لمن؟ لله عز وجل. المبايعة في الأعمال الصالحة لمن؟ لله عز وجل، مو للإنسان الآخر. لو كان بيعي للإنسان الآخر صار رياء ونفاق، وأنا أبيع الإنسان مفلس ما عنده شيء، لكن الإنسان الشاطر الذي يبيع منتجاته المتقنة إلى الله عز وجل. بالتالي الإنسان إذا استشعر أنه يتاجر مع من؟ مع الله، والله عز وجل كريم. فإذا لازم أبذل قصارى جهدي أن يكون هذا المنتج منتج عند جودة عالية. صحيح. وبالتالي تقوى الله كمراقبة داخلية تعمل كأنها في وظيفة أو التوصيف الوظيفي لمراقب الجودة في أي مصنع. وبالتالي الإنسان يخرج منتجاته الذي يريد أن يبيعها إلى الله بجودة عالية. نعم. وبإتقان رائع. وكيف يكون الإتقان؟ بيكون خالصا وصوابا كما قال العلماء بتفسير العمل الصالح، شروط قبول العمل. نعم. شروط قبول العمل، شروط قبول العمل بمعنى آخر أن يكون العمل متقن في جودة عالية جدا، لأنك أنت تتاجر بأعمالك الصالحة مع الله عز وجل، والله عز وجل لا يقبل إلا الصواب والخالص. صحيح. وبالتالي الله عز وجل لا يشتري إلا جودة عالية من المنتجات الدنيوية، سواء في النية وفي الفكر وفي القول وفي العلاقة وفي كل أعمالنا. ولذلك كان القرآن موعظة للمتقين. انتبه، القرآن موعظة لمن؟ للمتقين الذين يتعاملون مع الله. أما الذي لا يتعامل مع الله فلن يستفيد من موعظة القرآن. صحيح. وإرشاداته الصحيحة في الحياة الناجحة في الدارين. إذن من تعريف الاستقامة، أول جزئية يقول القيام بين يدي الله، هذه أول جزئية. الجزئية الثانية على حقيقة الصدق. إذن أول نقطة أني أتعامل مع الله، قيام بين يدي الله. النقطة الثانية الصدق. ماذا يعرف العلماء الصدق؟ تكلمنا عن الصدق تقريبا سنتين. تكلمنا أكثر ما يزيد عن سنتين، نتكلم عن كن صادقا في العلامة التي سبقت، كن مستقيما. الصدق بمعنى إخبار الشيء بما هو عليه، عدم تحريف يعني. نعم. كما قال العلماء طبعا، بما هو عليه من خلال الكتاب والسنة طبعا. صحيح. نعرف أن عندنا نظام معين بما هو عليه. الصدق هو أول مساحة يطبق بها المتعامل مع الله الإرشادات القرآنية في حياته. وأول صدق هو الصدق مع من؟ مع الله عز وجل. إذن الإنسان الشاطر هو الذي يصدق مع من؟ مع الله سبحانه. مع الله تعالى. وين؟ بأي مساحة؟ في نيته، في الفكرة اللي تمر على عقله، كل الخواطر والأفكار والنوايا لازم تكون صادقة. لازم أيضا مراقب الجودة يبدأ من البداية. مثل ما أنا إذا أردت أن أزرع شجرة في حديقة منزلي، لازم أحرص أن تكون البذرة سليمة. ولو أن لو وضعت هذه البذرة غير سليمة في الأرض ورعيتها، ما في فائدة، يمكن تطلع شجرة وبعدين تموت بعد شوية. وبالتالي الصدق مهم. ليش؟ لأن أول ما يتبلور أهمية الصدق في النية. النية بذرة صغيرة في الفكرة غير مرئية، في القول اللي خرج خارج البذرة فوق الأرض، في الفعل اللي أصبح ثمرة. إذن الصدق مهم جدا، مهم جدا في التعامل مع منتجاتنا، وهي بعدها ما طلعت المنتج في حياتنا، إما أن يكون منتج واقعي عبارة عن منتج نقوم به، يمكن تقرير، يمكن صناعة سيارة، يمكن بتروكي إيماويات، هذه عبارة عن منتج، أو يكون علاقة مع إنسان، قد تكون منتج مباشر أو قد تكون منتج خدمي، بمعنى خدمات نقدمها لأنفسنا والغيرنا، سواء كانت مرئية أو غير مرئية. أول ما أحتاج فيها ماذا؟ الصدق. الصدق ما طبعا بعد ما أصدق مع الله عز وجل في فكرتي وفي نيتي وفي قولي وفي فعلي، أحتاج إلى الصدق مع الذات وقيادتها القيادة الرشيدة. ليش لازم أقود ذاتي؟ للالتزام على الاستقامة في صراطها المعروف إلى مرادها من الحياة. إذا لما أنا أصدق مع ذاتي، معناها أنا أقود ذاتي لكي تلتزم على صراط الاستقامة. ما يكفيني أيضا الصدق مع ذاتي، أحتاج إلى الصدق الخارجي مع الآخرين، مع الإنسان الآخر في علاقاتنا، وهذه نقطة مهمة يعني منايف، يعني إذا كان الإنسان غير صادق ويعني دائما نكذب، يعني الناس يتركونه، ما يتعاملون معه ولا الخطورة في أن الإنسان يفقد الصدق الخارجي، أنه يدمر نفسه ويدمر غيره ويظلم غيره. حرام، الإنسان اللي أخذ منك معلومة راح يبني عليها قرار، وبالتالي أنت تدمره، تدمر ساعته اللي قضاها معك، مو ساعته، يمكن عمره، جزء كبير من عمره أخذ منك معلومة وأخذ عليه. مثلا أعطيك مثال، في أحد خطب بنتك، يا أبو بندر أنت عندك بنت؟ نعم. إيش كثر عمرها؟ تبغى صغيرة. إيش كثر يعني؟ عمرها 3 سنوات. 3 سنوات. إيش كثر تحبها يا أبو بندر؟ والله حب ما يوصف صح. حب ما يوصف، ها، ربيتها وتعبت عليها، وجاء خطيب طرق الباب. بعدين سألت عن الخطيب هذا، لأن بنتك، قلبك، حياتك بتسلمها لواحد ثاني، فلازم يكون هذا أنت يعني أمين على هالبنت اللي ربيتها على تقوى الله إلى آخره. مهم، سألت صديق وقلت له فلان، شو أخبار فلان، هذا جاءني ابن فلان وإلى آخره، فلم يصدقك القول، كان هذا الولد مو تمام، وعائلته سيئة جدا، ومتربين على الرياء والنفاق، وعائلة فيها شقاق إلى آخره، وانت صدقته وزوجت البنت. شوف يعني، شوف المعلومة فعلا، نعم، شوف المعلومة الكاذبة فعلا، صحيح، ممكن تدمر حياة، ممكن تدمر حياتك وحياة الأم وحياة البنت، معلومة كاذبة. فالصدق مع الإنسان الآخر مهم جدا، صحيح، هو يعني. فبالتالي إيش كثر مهم إن إحنا نصدق مع الإنسان الآخر، اللي هو الصدق الخارجي في العلاقات الإنسانية، وأيضا الصدق مع الموقف والمنتج الذي يقدمه الإنسان في حياته. إذا هو نوعين من الصدق، نعم، صدق داخلي اللي هو مع الله ومع الذات. الصدق مع الله ومع الذات هو في الواقع عبارة عن علاقة غير مرئية، صدق غير مرئي. نعم. لما الواحد يصدق مع الله، من يشوفه غير ربه؟ ولما الإنسان يصدق مع ذاته، يقول مثلا أنا ما قدمت التقرير إلا بإنتاج 70%، أنا لازم أكون أكثر صدقا وأقدم تقريري الرئيسي ب100%. هذا صار صدق مع من؟ مع الذات. صحيح. تحاسب نفسك وتقول لا، أنت قدمت وما قدمت، هذا صدق. فهذا الصدق الغير مرئي الداخلي. أما الصدق الخارجي اللي قلنا مع الإنسان الآخر، أني أصدق في المعلومات، لأن لو ما أعطيت المعلومة حرام، أظلمها ظلم رهيب. صحيح. وأيضا مع الموقف، يكون مواقفي كلها صادقة، والمواقف تبين على معدن الرجال. وأيضا المنتج لما أقدمه بصدق وبأمانة. الصدق الخارجي سواء مع الإنسان الآخر أو مع الموقف والمنتج عبارة عن علاقة مرئية. صحيح. فإذا نحتاج إلى نوعين من الصدق، الداخلي غير المرئي، والخارجي المرئي. نعم. والله تعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين. ننتبه لهذه الآية العظيمة، يقول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في سورة التوبة. صحيح. إذن هذه الآية الكريمة تعلمنا الصدق الداخلي، اتقوا الله، اللي احنا قلنا إن من غير صدق داخلي، من غير تقوى الله، ما في أصلا استفادة من كتاب الله عز وجل، كتاب الرب جل وعلا. سبحان الله. ينتفع به من؟ الصادقون المتقون. موعظة لمن؟ للمتقين. إذن أول شيء تعلمني هذه الآية، اتقوا الله، يعني يصير عندكم صدق داخلي. نعم. والصدق الخارجي، كونوا مع الصادقين، اللي يضمن للصادق أن يكون في بيئة صحية، وأن يحافظ على صدقه وعلى إنتاجيته بوجوده مع البيئة الصادقة. ليش الله سبحانه وتعالى يقول لنا كونوا مع الصادقين؟ طب أنت صادق كفاية، مو مهم الإنسان الآخر مشكلته، لا، الرب جل وعلا يقول لك انتبه تكون مع بيئة صادقة. ليش؟ لأن هذه البيئة الصادقة تحفز الصادق على صدقه، بل تزيد من ذلك الصدق. لما يكون في فريق عمل صادق يشد بعضه بعضا إلى أعلى باستمرار إلى آخر لحظة من الحياة. إذا موضوع كونوا مع الصادقين يعني مو معناها أني أنا كبير وعرف مصلحة نفسي أعيش في بيئة كاذبة. أقول شو سوي الدنيا؟ لازم أنت كرجل قائد تكون مع الصادقين، تحرص زوجتك تكون مع بيئة صادقة، تحرص أولادك ما يعيشون إلا في بيئة صادقة، لأن البيئة الكاذبة بيئة جرثومية ممكن تعدي وتأذي الإنسان. إذا ما عدته تأذيه وتخلي حياته نعم. وبعدين تخلي حياته يعني سراب وتخلي حياته فشل وتخلي هو صادق مو قادر يشتغل. ممكن الإنسان الصادق يشتغل مع بيئة كاذبة؟ ما يقدر، لأن الإنسان يتبادل المعلومات والكاذب ما يعطي إلا معلومات سامة، فكيف له أن يتعامل معه؟ تصور أنت تشتغل مع فريق ومطلوب منكم تسوون تقرير وفي واحد منهم كذاب، مطلوب فيكم أنه كلكم تشتغلون مع بعض، ما دام الكذاب موجود معكم ما راح يطلع التقرير بشكل 100%. منايف جاء في الحديث يعني أن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وأن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولذلك يعني بعض الناس يعني عندما يتعود على الكذب تصبح حياته كلها كذب بكذب، يعني حتى لو بيخبر عن صدق لا يستطيع، يقول أنا خلاص تعودت على شيء هذا وأنا يعني ما أرتاح لين أكذب أو أتحايل أو كذا. إذن هذا إنسان مسكين ضعيف. صور لما يكتب عند الله كذاب في السماوات فوق يعني يفضح، والعياذ بالله يفضح أمام الملائكة وفي السماوات كلها يكتب اسمه كذاب. مشكلة كبيرة يعني مشكلة. ولذلك نشوف الدين العظيم من كتاب وسنة يحرص الإنسان هذا يكون صادق، لأن أساسية أول أساسية للنجاح يعني الصدق. صحيح، من غير صدق ما أقدر أتقدم ولا خطوة على الصراط المستقيم، ما ممكن. أول صدق هو مع الله، أول صدق إحنا مثل ما أخذنا علامة كن صادقا، أول صدق الإنسان يصدق مع من؟ مع الله صدق. مع الله عز وجل. فإذا الإنسان فقد الصدق فقد كل شيء. إذن على العكس من ذلك الكذب، الكذب ضدية الصدق، فهو المدمر الأول للاستقامة. فالكاذب إنسان ضعيف فقد القدرة على التعامل مع الله، ومن ثم انعكس ذلك في فكره وقلبه وسلوكياته. أي إنسان بالعياذ بالله يكذب يعني ما في ما يتعامل بين يدي الله، ما عنده حقيقة اللي قال عنها ابن القيم ان هي القيام، يتكلم عن الاستقامة بمعنى القيام بين يدي الله. طيب هل الكاذب يقوم بين يدي الله؟ لا ابدا. فاذا هو امتلك ضدية الصدق الكذب، والكذب هو عبارة عن المدمر الاول للاستقامة. اي انسان يريد الاستقامة عليه ان يترك الكذب ويكون صادق. ما لا يمكن لإنسان أن يلتزم اهدنا الصراط المستقيم الذي يذكرها في كل ركعة في صلاة كانت واجب أو نافلة إلا إذا التزم الصدق. صحيح. لا يمكن لإنسان أن يلتزم الاستقامة الذي يطلبها ويدعو الله عز وجل إذا لم يكن صادقا. فالكاذب إنسان ضعيف فقد القدرة على التعامل مع الله، ومن ثم انعكس ذلك وين انعكس عدم صدقه؟ في فكره. قصة فكرة كلها كذاب. كل ما يجول في فكره وعقله كذب، وقلبه كلها مشاعر كاذبة، وسلوكياته كلها كاذبة. في شكل ماذا؟ في شكل إرسال معلومات خاطئة إلى المتصلين به، يظلمهم فيها ويظلم نفسه. إذا مشكلة الكذاب أنه يرسل معلومات غير صحيحة لأنه غير صادق مع الله والعياذ بالله، ولا يتعامل مع الله ولا يقوم بين يدي الله، فش النتيجة؟ أنه يرسل معلومات كاذبة. المعلومات الكاذبة مسكين الإنسان الآخر يأخذها ويعني وينقلها ويصنع قرار، وهي مشكلة ثانية لما ينقلها، يعني يصنع قرار بناء على ذلك وينقلها إلى آخرين أيضا يصدرون قرارا بناء على القرار الأول. وقد يكون الناقل صادق، المشكلة وين؟ قد يكون الناقل إنسان صادق فيثق في الناس الثانية يقول والله فلان صادق أخذ منه الكلام، لكن هذا الصادق اعتمد على كلام كاذب. فشوف الكاذب إيش كثر ممكن يأذي الناس حواليه، ولا يدرك هذا المسكين أن المعلومات المرسلة هي مقدمة القرار ومدخلاته عند مستقبلها، فيضللهم ويعبث في استثماراتهم الزمنية ويبعثر طاقاتهم الإيجابية. فالكاذب جرثومة قاتلة لصاحبها ولجهود المتصلين به. ولذلك كان أول مظهر عملي للتعامل مع الله تعالى هو الصدق بمفهومه العام، سواء كان داخليا مع الله تعالى ومع الذات، أو خارجيا مع الإنسان الآخر والموقف والمنتج. والعاقل من حرص على الصدق في ذاته وفي ذوات من هو مسؤول عن رعايتهم من زوجة وأولاد ومرؤوسين. والأحمق، نعم الأحمق الحقيقي، من حرص على الكذب كعلاج للعوائق التي تواجهه. فالمسكين لا يدري أنه قد قاد ذاته للانحراف عن جادة الاستقامة كمظهر مرئي عن بعده التعاملي مع الله تعالى. فمن قام بين يدي الله في نواياه وفكره ووجدانه كان الصدق أول ثمرة يجنيها كقرار صائب في مملكة ذاته ومملكة العمل والعلاقة في ميدان الحياة. والصادق قوي، بل أقوى الناس على الأرض. لماذا؟ لأنه بلور قوته الذي استمدها من خالقه في شكل إخبار صادق لما يؤمن به من مبادئ الكتاب والسنة، وأعلن رايته أمام الملأ قائدا لا يخاف إلا من خالقه، حريصا على الاستقامة، مدركا أن الصدق هو المظهر العملي للتعامل مع الله، وأن هذا الصدق والتعامل هو السبيل المؤدي بإذن الله تعالى للاستقامة. كنا في الدرس السابق نتكلم عن قول ابن القيم رحمه الله بتعريف الاستقامة، وتكلمنا عن جزئين منها وما خلصنا بقية التعريف، فرح نقوله مرة ثانية ونلخص ما سبق تعريفه وشرحه في الدرس السابق على أن نقول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بقية التعريف. يقول ابن القيم رحمه الله: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام. حين يعرف يقول عن الاستقامة كلمة جامعة تأخذ مجامع الدين كله، كل ما في الدين يأتي بمعنى الاستقامة بشمولية الدين وتفصيلاته كله. الواحد المستقيم يعني أخذ بالدين كله، كلمة فقط إنسان مستقيم، فلان مستقيم يعني أخذ بكل ما في الدين من منشطات كبيرة من تفاصيل صغيرة عندما يستقيم. بعدين يفسرها شو يقول؟ يقول: وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. إذا ثلاث أشياء: القيام بين يدي الله، يعني اللي قلنا أنا اللي شرحناها في الدرس السابق بمعنى التعامل مع الله. التعامل مع الله على أي حقيقة؟ على حقيقة الصدق والوفاء. إذا تكلمنا في الحلقة السابقة أن القيام بين يدي الله بمعنى التعامل مع الله تعالى جل وعلا، وأن الإنسان يعرف أنه الله يراقبه بالسر والعلن. وأيضا على حقيقة القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق. ما هو الصدق؟ احنا قلنا ان في الانسان لابد له ان يكون صادقا في الموقف وفي المنتج، اولا مع الله ومع نفسه ومع ذاته ومع اي شيء في الدنيا. وقسمنا الصدق الى نوعين: نوع داخلي مع الله جل وعلا، ثم مع الذات، وهذا عبارة عن علاقة غير مرئية. وأيضا إلى صدق خارجي مع الإنسان الآخر، لازم أكون صادقة مع الإنسان الآخر، ولازم أكون صادقة مع الموقف والمنتج، وهي علاقة مرئية. إذا إن هناك صدق غير مرئي وصدق مرئي. الصدق المرئي غير المرئي مع الله، والصدق مع الذات، والصدق المرئي يكون خارجي مع الإنسان الآخر ومع الموقف. هذا ما تكلمنا عنه في الدرس السابق. طيب والوفاء شو يقول؟ يقول: القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. إلى الوفاء ما تكلمنا عنه في اليوم، نتكلم عنه. الوفاء بمعنى عدم الإخلال بما اشترط المرء على نفسه، من الوفاء مع الخالق إلى الوفاء مع المخلوقين. كلمة وفاء، لمن الواحد أحلى شيء في الدنيا أن الإنسان يكون هو وفي ويصادق أوفياء. حتى الإنسان لما يكون عنده صديق يعرفه من زمان ويكون في مر في محنة، أو مر في محنة، المحنة بمعنى السراء والضراء، يعني سواء كان عنده زوج ابنه، عنده شيء فرح أو عنده حزن، بأي أي كان السؤال المطروح عليه في الدنيا، نعرف الله عز وجل كتابي أو منهج الحياة في الدنيا هي إما سؤال سراء وإما سؤال ضراء. في أي حالة كان هو، فإذا جاء له واحد وعرف ان ابنه متزوج وراح له وكان وفي معاه وساعده في سواء في الكلام او بالماده في زواج ولده، يحس فيه انه انسان وفي. في حاله السراء اركب وراه. ونفس الشيء لو كان عنده محنه فشافه وقف معاه، يقول ما شاء الله فلان وفي، مع انه صار لي سنين ما شفته ولكنه باع يعني ذكرني وفي. خصله الوفاء شيء عظيم. تصور لما يكون الوفاء مع الله عز وجل، الإنسان يكون وفي مع خالقه، إنه يرح وفى بكل ما أمر الله به تعالى عبده. وأيضا من الوفاء مع الله عز وجل إلى الوفاء مع المخلوقين. فخصلة الوفاء هذه شيء عظيم، وتأتي هذه الفضيلة كمظهر آخر للتعامل مع الله. الواحد لما يتعامل مع الله شيء غير مرئي، كيف لي أنا أعرف أن هذا الإنسان يتعامل مع الله أو واقف يعني يقف بين يدي الله؟ لما نشوف بالظاهر أنه وفي. فالتقي الذي يرقب الله تعالى في كل سكناته هو صادق بإذن الله تعالى، وهو أيضا أكثر الناس أهلية للاستقامة على الصراط المستقيم، لأنه يفي بوعوده وعهوده مع الناس لتسير مركبة الجماعة وفرق العمل بإنتاجية رائعة. وفي وفي مع كل الناس، كل كلمة يقولها هو وفي فيها. لماذا؟ لتحقيق الأهداف المخطط لها. لما يعني يجلس مجموعة من الناس، فريق مهندسين أطباء محاسبين، يتكلمون مع بعض باستراتيجية معينة، ويكون الناس الفريق هذا كلهم وفيين لما اتفقوا عليه، هذا راح أكيد يكون العمل رائع. لكن لما الإنسان يتفق مع إنسان يسوي شيء وما يوفي بوعده، فمعناها لا في فرق عمل إنتاج، ولا في نجاح، ولا في سعادة، ولا في شيء، فوضى. ولذلك كان الوفاء بما اشترطه الإنسان على نفسه مظهرا عمليا لحقيقة القيام بين يدي الله. الواحد يخون، شلون أنا أقول لك كلمة وما أسويها؟ مشكلة كبيرة. بالتالي أنا ما رح أنجح، لا أنجح في علاقاتي ولا في حياتي ولا في إنتاج أي شيء. والوفاء مع الزوجة، الوفاء مع الأولاد، كل ما يشترط الإنسان على نفسه مظهر عملي لحقيقة القيام بين يدي الله. أنت تتعامل مع الله وتخون؟ تتعامل مع الله وما تكون وفي لأهل بيتك، ما تكون وفي علاقاتك، ما تكون وفي لزملائك في العمل، ما تكون وفي رئيسك، ما تكون وفي الكلمة اللي تطلع منك. أي قيام بين يدي الله، وين التقوى؟ أي تعامل مع الله؟ فإذا أنت وفي، هذا يبين لك كأنك أنت لما تكون وفي لبس نظارة تقول للناس، أو تلبس الناس نظارة تقول لهم شوفوني أنا أتعامل مع ربي. فالتعامل مع الله عز وجل لا مظاهر عملية منها، كما يقول ابن القيم رحمه الله، المظاهر العملية الصدق والوفاء. فالواحد تكون صادق ووفي، أعتقد الدنيا حلوة منتهى الجمال تكون. أما الغادر الذي لا يفي بوعده فقد غرر بالناس وقطع العلاقات وبعثر الجهود ومسك معول عدم الوفاء. انتبه، عدم الوفاء والغدر وعدم الاحترام للكلمة الخارجة أو للموعد الزمن اللي نتفق مع بعض على مثلا أوعدك الساعة 5 وتجيني الساعة 6، هذا سرقت من وقتي، وين الوفاء بالعهد؟ هذا زمن أنا أملكه مو أنت. هذا الإنسان اللي عدم الوفاء هو عبارة عن معول يقطع أوصال فرق العمل الإنسانية التي خططت للأهداف وحرصت على التنفيذ. ولذلك كان الوفاء بكل صوره الإنسانية، سواء كان علاقات مرئية، علاقات وجدانية، فكر، بنود اتفاقيات بين الناس، بين الدول، إذا ما كان عندي وفاء بكل صور الإنسانية، ما في شك أن والعياذ بالله الإنسان يكون مسك ضدية الوفاء، اللي هي عدم الوفاء، اللي هي معول يقطع كل علاقة وكل قدرة على النجاح. إذا من المظاهر الرائعة التي تدل على أن الوفي يتعامل مع الله في صورة تنفيذية جميلة مع أخيه الإنسان أن يكون وفي. والدين الحق يحقق الكمال الداخلي بجمال قوة التعامل مع الله ومع الذات. إذا وين الكمال الداخلي؟ إن إحنا مو قلنا إحنا عبارة في صدق داخلي غير مرئي. لأن عندما أتعامل مع الله عز وجل بصدق وأتعامل مع الذات بصدق، هذا أنا حققت الكمال الداخلي. والكمال الخارجي بجمال وقوة التعامل مع الإنسان الآخر ومع الموقف ومع المنتج. طيب إحنا قلنا الحين هكذا نقول إن إحنا قدرنا نعرف الاستقامة بكلام أو نشرح الاستقامة بما قالها ابن القيم رحمه الله، بأنها حقيقة التعامل أو القيام بين يدي الله على حقيقة ماذا؟ الصدق والوفاء. النقطة الأولى أني أتعامل مع الله جل وعلا. النقطة الثانية هاي المظاهر الغير مرئية، التعامل مع الله. طيب كيف لي أن أعرف أن هذا الإنسان يتعامل مع الله أو يقف بين يدي الله؟ بأنه يكون صادق ويكون وفي. طيب ممكن نلخص التعريف هذا أو شو استفدنا منه بنقاط كثيرة نقولها الآن. واحد، الاستفادة من تعريف الاستقامة عند ابن القيم رحمه الله، أولا أن الاستقامة كلمة تجمع الدين علما وعملا فكرا وتنفيذا. إذا هذه نقطة خطيرة، أن الإنسان إذا يبين أنه فعلا يتبع الدين الإسلامي يكون فقط مستقيم، يعني فاستقم كما أمرت، خلص أنت بس تستقيم، يعني أنت جمعت كل الدين في استقامتك. والاستقامة مثل ما قلنا في الدروس السابقة، الاستقامة بالعقل، بالفكر، يكون فكرنا متزن ما في لا إفراط ولا تفريط، وأيضا يكون قلبي متزن وأنا أحب التزان، ولما أتصرف سلوكياتي تكون متزنة. إذا الاستقامة بفكري وبقلبي وبسلوكياتي. النقطة الثانية القيام بين يدي الله بمعنى التعامل مع الله، والتعامل مع الله هو عبارة عن الخطوة الأولى لعابر الدنيا على الصراط المستقيم. إذا لازم أفهم شيء، إذا أنا عرفت هدفي وعرفت صراط المستقيم وابتدي أمشي خطوات، أول خطوة أقولها أني عشان أقدر أسلك أطلع أو أمسك الصراط المستقيم، عشان أقول إيه والله حطيت أقدامي على الصراط المستقيم، لازم الإنسان يعرف أن التعامل مع الله إن معي يا ربي، اعلموا أن الله مع المتقين، أن الإنسان يتعامل مع من؟ مع الله. إذا الإنسان ما تعامل مع الله لو شاف الصراط المستقيم وآمن فيه، آمن فيه، أنا أدري أن لحظات فوق الأرض ولحظات تحت الأرض وأبدية بعد يوم العرض، احنا عارفين القصة هذه، لكن كيف لي أن أخطو على الصراط المستقيم؟ أول خطوة اللي تخليني تدفعني أخف على الصراط المستقيم إني أنا أتعامل مع الله. إذا ما عندي هالمشاعر أني أتعامل مع الله ما أقدر أوقف على الصراط المستقيم، والعياذ بالله الإنسان الذي لا يتعامل مع الله يتعامل مع من؟ مع الشيطان. مع الشيطان. وبالتالي أنت خلاص مع السلامة، أنت ما وقفت على الصراط المستقيم. النقطة الثانية اللي أستفيد منها إن من أراد أن يستقيم ويقف على الصراط المستقيم لابد أن يتعامل مع الله. أنا بسأل سؤال، إحنا بحياتنا وإحنا كل تصرف، كل فكرة، كل خاطرة تأتي، كل مشاعر وجدانية أقدمها للناس، كل سلوك أتصرف فيه، أسأل نفسي هل أنا أتعامل مع الله؟ إذا أنا هالسؤال سألته معناه أنا حطيت قدمي على الصراط المستقيم. لو أنا لا، يمكن الهوى لعب فيني لعب، أو والعياذ بالله شيطان، أو النفس الأمارة بالسوء، أو صديق السوء، أو الدنيا المذمومة، إذن أتعامل مو مع الله. إذن أنا أي نية أنا أبدي فيها وأنا ما أتعامل مع الله؟ مشكلة كبيرة. إذن هذه تقنية رائعة في الدين العظيم، إني أنا إذا أردت أن أثبت لنفسي إني أنا على الصراط المستقيم، أول شيء لازم أسأل نفسي هل أنا أتعامل مع الله في فكرتي؟ هل أنا أتعامل مع الله في مشاعري؟ هل أنا أتعامل مع الله في قراري السلوكي؟ إذن هذه وقفة تبين لي أني أنا وقفت على الصراط المستقيم، مو الصراط المنحرف، أنا واقفة يا صراط مستقيم غير ذلك، فكيف لي أنا أعرف؟ نايف، هذا الحوار الذي يدور بين الإنسان التقي وبين نفسه ليعرف هذا الميزان وهذا المقياس الذي حضرتك تفضلت بذكره، وذكرت قبل قليل أن معايير الاستقامة هي أن ترى الإنسان في ظواهره أو في أفعاله مع الله، كيف نعرف الناس أنهم مع الله؟ من خلال التعامل معهم يعني. إذا جاءك شخص وأبدى لك رغبة في أنه سيعمل معك في مجال معين وأنت لا تعرفه من قبل، لكنك تعرف أنه رجل يصلي ورجل يزكي ورجل يعرف بالمعنى اللي حضرتك تفضلت يعرف الله سبحانه وتعالى، هل هذه الظواهر تكفي لأن نقول بأن هذا الرجل في استقامة لإمكانية التعامل معه؟ هو ما الإنسان لما يصلي يزكي نفسه، مو لأي حد ثاني. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لها هدف، يعني أنا أصلي عشان الله يرضى عني، هدفي مو الصلاة. صحيح. الصلاة وسيلة تحقق لي هدف أن الله يرضى عني. صحيح. والصلاة لها وظيفة تكليفية أن تحفظ صاحبها أنها إن شاء الله دمنا أن يروح لتنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة هذا حق الله عز وجل، ما في خلاف، ولكن طبعا الإنسان اللي يصلي ويزكي هذه علامة رائعة أنه التزم، ولكن المعاملات الإنسانية والوفاء والصدق فيها هي المحك الحقيقي. صحيح. يعني لازم الواحد يصلي ولا إنسان هذا ميت، لازم يزكي. صلاة وزكاة هذيلة يعني من, من من أساسيات، لا تكلمني عن صلاة وزكاة، إنسان عايش يعني يصلي ويزكي، هذه ألف بأتاء دين. ولكن المحك الحقيقي في التعامل مع الإنسان الآخر كمظهر مرئي للتعامل مع الله. طيب أنت صادق، أنت صليت وقمت الليل وثاني يوم كذبت ولعبت لعب بلسانك بين الناس غدرت، إذا صلاتك ما تخليك صادق ووفي ما منها فايدة الصلاة. صحيح. إذا ما كانت صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتقول لك كن صادق مع ربك، صلاة مفروض لا، أول شيء يكون صادق مع ربي ووفي مع ربي. صحيح. فإذا كانت إذا ما كانت الصلاة تخليني صادق ووفي، مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة التعامل مع الله هو بمثابة مراقب الجودة لأعمالنا الصالحة التي نبيعها إلى الله تعالى. نقطة خطيرة. إحنا الآن لما الإنسان يقوم بأعمال صالحة في حياته سواء بالنية أو بالقول أو بالعمل، ترى هذا عبارة عن منتجات يعني تجارة مع الله. أول شيء هو قاعد ينتجها. لما يفكر إنسان نية صحيحة، والله بدعي للمسلمين في كل صلاة، يا رب تحفظ المسلمين، يا رب اقدر اساعد كل فقير ترى هذه النوايا هذه منتجات ها صحيح. انت قاعد تصنع في مخك عباره عن نوايا بينا. انت نفس الشيء مشاعرك لما تحب الناس تحب لهم الخير ويكسر خاطرك اليتيم وتحب تساعد الناس والى اخره كل هذه عباره عن ماذا انت قاعد تصنع عواطف في داخلك جميله صناعه هذا منتج ترى الحب انواع الحب الموجوده واولها حب الله عز وجل صحيح. ثم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوالدين والزوج والأولاد إلى آخره والأصدقاء والأرحام كلها هذا عبارة عن ماذا منتجات ينتجها ماذا القلب وأيضا القرارات السلوكياتك وأنت تتعامل مع الناس كلها هذا عبارة عن ماذا عبارة عن منتجات فالإنسان اللي يتعامل مع الله يتعامل مع الله عز وجل اعتبار التعامل مع الله كأنه مراقب جودة شلون أنت لما يكون عندك مصنع لازم يكون في المصنع اللي يكون مستوى عالي جدا يقبل المنافسة ويستطيع أن يكون الأول في السوق ويأخذ الحصص الأخرى دائما يحطون له مراقب جودة شون يعني ما يطلع المنتج إلا أنه هو في مرتبة عالية من الجودة ويحاول دائما يطور نفسه عشان تكون الجودة أعلى إلى أعلى مو جودة 70% يوقف أو مثلا 100% بالنسبة للوقت الحالي بعدين يأتي ناس غيرنا يصيرون أحسن منا ونرجع إحنا الورا لا هذا في السوق لازم يكون المصانع الرائعة الكبيرة اللي تقدر تنافس إنه يكون عندها دائما مراقب جودة. ومراقب الجودة في الإنسان نفسه. هو التعامل مع الله. سبحانه. هو التعامل. الإنسان ما يكون عنده إنه يتعامل في داخله مع الله إذا عندي مراقب جودة على نيتي على كلمتي على عملي ليش؟ عشان أطلع منتج في قمة الجودة الدنيوية الآن ليش؟ ليش أنا قاعد أطلع منتج رائع في نيتي وأقوالي وأعمالي؟ لأني أنا بجهز إني أحط المنتج هذا في السوق. صحيح. وببيع لمن؟ لله عز وجل تجارة لن تبور أنا ببيع هذا المنتج مو للتاجر اللي بيعطيني 10 أمثال تصور لو أنت عندك منتج جارك التاجر يقول لك إيش كثر قيمة منتجك تقول له والله دينار قول زين أنا بعطيك ترى دينارين لأن أنا بعطيك خليك تربح 100% أنت تطير من الفرحة يجي لك واحد تاجر ثاني يقول لك والله بعطيك 7 أمثال تقول والله هذا بعد فرصة ما تنعاد فتصور لو أنت تبيع تجارتك هذه مو للإنسان لله سبحانه لله لخالق الإنسان سبحانه. أضعاف مضاعفة لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شلون يكون مراقب الجودة عندك وأنت تقدم المنتج بعدين ما يفعف مراقب الجودة أحيانا في الإنسان يكون لسانه وعقله يعني لا يخرج أي كلمة مسيئة للآخرين إلا بعد أن يحسب لها 1000 حساب ويقولون في الحكم أن الكلمة في داخلك أنت صاحبها وعندما تخرج منك فهي تحبسك أي أنها تسجل عليك أي أنها تقيد في ميزانك يعني نعم بس هو هي القصد الكلام هذا قيل بأنه قاله يعني الناس مو حتى مو المسلمين حتى في أحد قيل ملك الصين وقيل ملك الهند وقيل إن الكلمة في داخلك أنت مالكها فإن خرجت ملكتك فهي اللي تتحكم فيك صحيح. كانت زينة توديك أماكن معينة إذا كانت شينة توديك أماكن معينة فهذا ما أقصد به من مراقب الجودة في النفس يعني نعم وبالتالي أنت الإنسان الشاطر اللي دائما يشعر إنه يتعامل مع الله مو صحيح. مع الإنسان بعدين أنا بقول لكم شيء الإنسان فوق الأرض لحظات عليه أن يتقن هذه اللحظة إذا أتقن لحظته ما عليه من البشر الله عز وجل يقول وقولي الحق الله يأمرنا بأن نقول الحق وطبعا قول الحق يأتي قبل فكر وبعدين يأتي بعده عمل أمرنا أن نقول الحق وبالتالي قول الحق منتج في يعني قمة الجودة الدنيوية للإنسان بالتالي إذا أنا ما قدمت جودة لنفسي في منتجاتي فأنا إنسان خاسر أنا ببيع مع الله أنا فوق الأرض أيام لحظات صحيح. بعدين ما في وقت بعدين وبالتالي رب يرجعون ما في وبالتالي كل ما شعر الإنسان إنه فوق الدنيا يتعامل مع الله إذا المراقبة الجودة عنده نشط جدا ويقدم النية الزينة ويقول القول الحلو والعمل الحلو ولو أخطأ يأخذ النصيحة من غيره ويمشي ويركض جميل سعيد في نواياه سعيد في تعامله مع الله سعيد في داخله الغير مرئي وعلى الله عز وجل أنه يصلح الأنانية مثل ذلك القول السلفي الذكي يعني منتهى الذكاء اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليه يقول قول رائع يقول من أصلح سريرته أصلح الله على نيته ما لك شغل بالناس شو يقولون أنت عليك من ربك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لو أنت أخلصت النية لله عز وجل وتعاملت مع الله وقلت الحق وقبل ذلك فكرت بالحق بداخلك وقلت أعلنت وعملت به الله أكبر من مراقب جودة ما بعده جودة بذلك يكون احنا وصلنا للنقطة ثلاثة من 25 نقطة. إيه. على اساس ان احنا نكمل تعريف ابن القيم باذن الله تعالى في الدروس القادمة. إن شاء بس الله. بالنسبة لاولادنا اللي الان يدرسون في امتحاناتهم. إيه. في طبعا هما اذا ما تعاملوا مع الله وعرفوا ايش معنات المعلومة. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ترى ما في ما في شيء في القرآن ينظر لواحد ذكي وواحد غبي. إنما قرن العلم بالتقوى. طبعا التقوى وبذل السبب. بالتالي أنا أقول لعيالنا والأمهات والآباء اللي يسمعوني والأم والأب أهم من الولد، لأن الأم والأب هما قوة أنفسكم وأهليكم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. لازم نغرس بأولادنا إن أنت شطارتك مو تجيب امتياز، إحنا كلنا نريد لأولادنا امتياز. المسلم لابد أن يكون له ممتاز امتياز في كل شيء. لازم نتقن العمل. ولكن انت وانت تقول لابنك لازم شهادتك تكون امتياز، صح هدف مرحلي ممتاز، بس كيف لك ان تصل الى امتياز؟ مو بالغش. انت تتعامل مع الله. انت يوم تجيب لي امتياز عن طريق معلومه غشيتها من صاحبك، او تقول له كنت سالت صاحبك في الامتحان، انت تتعامل مع الله. انت تعلم ابنك الغش في الامتحان، معناها انت راح تخليه غش في عمله، ما راح يصير ناجح في عمله مهما وصل، فهو انسان فاشل وساقط لانه لا يتعامل مع الله. فانا نصيحتي للام والاب والولد، لما انتم واولادكم يروحون المدرسه طلبوا منهم شيء انهم يتعاملون مع الله. سبحانه. انت لما تاخذ المعلومه عشان تفيدك، العلم النافع، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سال الله عز وجل تكون المعلومه نافعه. كل واحد ياخذ معلومه ما تنفع، شو استفيد منها؟ شو استفيد انا ادخل امتحان واي امتياز واغش نفسي وما اكون وفيه مع الله ومو صادقه مع الله؟ الانسان لما يغش وين ما في صدق مع الله ولا مع الذات ولا مع المعلم ولا مع الدنيا. فانت المهم تعلم ابنك يا ولي امر يا مسؤول انك انت يا طالب تتعلم المعلومه لكي تنتفع بها. صحيح. وتنفع بها غيرك. اذا ما تعاملت مع الله حتى ولو جبت امتياز وغشيت واخذت 4 نقاط، المعلومه ترى ما راح تنفع في الجامعه. ال4 نقاط اللي اخذتها ما راح تفيدك في الجامعه، وانا راح تستفيد من المعلومه. وبالتالي مطلوب مني اني اعلم الاولاد انكم تتعاملون مع الله وانتم تتعلمون. لما تاخذ المعلومه هذه وعلامتك صارت اعلى ما استفدت منها، بالعكس. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتعاملين مع الله في نوايانا وافكارنا وخططنا واقوالنا واعمالنا، واذاعه الكويت خاصه اللي يعني نخصها بكل المعزه والاحترام، وبلدنا الحبيب اللي نتمنى ان كل شبابنا والمقيمين ايضا يتعاملون مع الله. الله عز وجل جميل والتعامل معاه حلو وقوه غير عاديه. فنعلم اولادنا يا ابني ان معي ربي سيهدين. انت تترك المعيه عشان غش عشان شيطان الناس اماره بالسوء. الله يطول عمرك. نايف، ذكرتي ولي الامر طالب وطالبه، وذكرتي الابناء، لكن ارجو ان تذكري ولو بدقيقه واحده دور المدرس في هذه الايام. طبعا المعلم، معلم وما ادراك ما المعلم. المعلم وريث النبي، اما ان يكون نبيا بغير رساله، واما ان يكون مجرما ارهابيا. نقولها بكل صدق. الطفل يعيش مع المدرس 8 سنوات، هذا الطفل امانه عندك. لا تقول الولد مو متربي، قول انا مهمتي اربيك. لما تقول الولد انت ما منك فايده ما راح تنجح. هذا اجرام بحق الطفل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا عليه الصلاه والسلام في التربيه، كان يحسن الظن بالناس ويحسن التوقع بايجابياتهم. ومثالنا على ذلك هو المعلم الاول عليه الصلاه والسلام، هو الشخص التربوي الامثل. عندما قال اراد ان ينصح خريم الازدي، ماذا قال؟ قال نعم الرجل خريم الازدي لو لطول جبته وطول ازاره. الله، كل ما في خريم الازدي ممتاز، بس شويه شعره طويل وشويه دشداشه طويله. فلما سمع ذلك، ما كان غير موجود، لما سمع ذلك خريم الازدي كيف، قال كل شيء فيني زين الا شويه هالشعر وشويه هالدشداشه، شيله كل ما فيني زين. فالمدرس، انت يا مدرس انت بايدك حصه سحريه اسمها حسن التوقع. قول للولد انت شاطر، انت ممتاز، انت راح يطلع منك. جزاك الله خير. الأخوة المستمعين، ما زلنا نتكلم مع بعض عن تعريف الاستقامة عند ابن القيم رحمه الله. يقول مثل ما شرحناها في الدرسين السابقين، فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. إذن تعريف الاستقامة بأنها القيام بين يدي الله على حقيقتين، الصدق والوفاء. نفسرنا القيام بين يدي الله بمعنى ماذا؟ بمعنى التعامل مع الله أو تقوى الله. وقلنا إن التعامل مع الله هو بداية المعرفة في الدنيا. أول شيء الإنسان وهو عابر في سبيل في هذه الدنيا وعارف أنه هو مؤقت فوق الأرض يتعامل مع الله. إذا ما تعامل مع الله والعياذ بالله سيتعامل مع غير الله، واللي يتعامل مع غير الله راح يكون ضعيف، لأنه الإنسان ضعيف بنفسه. ضعف الثاني إنه راح يتعامل مع غير الله، وهذه مصيبة أكبر، فيصير عنده ضعف مركب. فالإنسان الذي يتعامل مع الله هو بمعنى الحقيقة اللي قال عنها ابن القيم رحمه الله، هي القيام بين يدي الله، أني أعرف أن الله بين عيوني وأشوفه في كل نفس أتنفسه. وأيضا قلنا أنه يحتاج عابر الدنيا إلى التعامل مع الله في كل لحظة من لحظاته الدنيوية. أنا عايشة بالدنيا، في كل لحظة أنا أحتاج فيها أني أتعامل مع ربي. لو ما تعاملت مع ربي انتهيت، مع من أتعامل؟ يعني مشكلة كبيرة. أسأل نفسي إذا لم أتعامل مع الله مع من أتعامل؟ يبقى مع أعدائي مباشرة. والإنسان إذا ما تعامل مع الله رح يتعامل مع غير الله، ومع أي شيء مع غير الله هو عبارة عن عداء لهذا الإنسان، الشيطان والهوى ونعم والنفس الأمارة والدنيا والصديق السوء. واليقين، وأيضا قلنا في تفسير أو قول ابن القيم الاستقامة أن اليقين أساسي بأن لا حول لي ولا قوة إلا بخالقي. ترى هذه نقطة خطيرة. الإنسان عندما يتيقن أنه لا حول له في هذه الدنيا ولا قوة إلا بخالقي، هذا الاتكال الكامل على الله، على الله الواحد الأحد، يعطي الإنسان قوة غير عادية. أنت تستمد قوتك من منه؟ من القوة المطلقة. فإذا أنت ارتبطت بالقوي أنت قوي، لكن الإنسان إذا ارتبط بالضعيف ضعيف. هذا يعني منطق. إذا الإنسان تيقن أنه لا حول له ولا قوة إلا بخالقه جل وعلا كان قوي، عرف أنه عرف قدر نفسه أو قيم نفسه التقييم المضبوط وارتبط بالقوي جل وعلا. أيضا العلاقة الإنسانية، لما الإنسان تكون علاقته، وقلنا أيضا الكلام لما يكون عندي علاقة مع الإنسان الثاني جيدة، هذا عبارة عن تطبيق عملي للتعامل مع الله. لما أنا أتعامل مع ربي كيف لي أن أشعر وأثبت لنفسي أني أنا أتعامل مع الله؟ لما ينعكس هذا التعامل وهذه المشاعر على تعاملي مع الإنسان الآخر. لو أنا صادق مع الإنسان الآخر هذا دليل أني أنا أتعامل مع الله. لو أنا وفي مع الإنسان الآخر هذا دليل أني أنا أتعامل مع الله. لكن أدعي أني أتعامل مع الله عز وجل وعلاقتي سيئة جدا مع الناس، كذب، أغش الناس، أكذب عليهم، ما أوفي بالوعود، أتأخر عليهم، وبالتالي في هذه الحالة وين الإيمان اللي أدعي؟ من قال أنا مؤمن عليه أن يثبت ذلك. والإثبات الحقيقي للإيمانيات والتعامل مع الله عز وجل تكون ينعكس على علاقاتنا مع بعضنا البعض كبشرية تتعامل بشكل حضاري راقي في دنيا عابرة. أيضا قلنا في الدروس السابقة أن القرآن موعظة لمن؟ للذي فقط يتعامل مع الله، اللي هو اسمه التقي. الله عز وجل موعظة، يتكلم عن القرآن يقول موعظة لمن؟ للمتقين. إذن هذا التقي هو التعريف الحقيقي للإنسان الذي يتعامل مع الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معنى كلام إنسان تقي يعني يتعامل مع الله، يعني إن الله يراني في السر والعلن، يعني حاط ربي بين عيني في كل همسة أمسها في عقلي، كل فكرة، كل هاجس، كل خاطر، ربي بين عيني. هذا الإنسان التقي يتعامل مع الله. التعامل مع الله ينعكس بتعاملي مع الإنسان الآخر. وقلنا في أيضا في الدروس السابقة أن هذا التعامل على كلام ابن القيم ينعكس على فضيلتين، فضيلة الصدق وفضيلة الوفاء. وقلنا أن الإنسان الصادق أول ما يكون صادق مع من؟ مع الله عز وجل في أفكاره ونواياه وأقواله وأفعاله. فالإنسان في هذه الحالة يكون عنده نوعين من الصدق. الإنسان الصادق عنده صدق داخلي مع الله ومع الذات، وعنده صدق خارجي مع الإنسان الآخر ومع الموقف. وبالتالي أكبر وأكبر مصيبة تحل على إنسان في هذه الدنيا بعد الشرك إن الإنسان يكون كاذب. مصيبة كبيرة. صحيح. مصيبة كبيرة أن الإنسان يبتلى بالكذب أو ما يربي ذاته على الصدق ولا أولاده. ما شفنا مصيبة بعد الشرك أكثر من مصيبة الكذب. صحيح. لأن الكذب أبو الرذائل كلها، والصدق هو أبو الفضائل كلها. بالتالي لازم أصلا الصدق مع الله أول شيء. لما أنت تكون صادق مع ربك أنت إنسان تقي، تعرف إيش معنات لا إله إلا الله. وبالتالي يعني أنصح نفسي وأنصح الإنسان الذكي الشاطر الذي يريد أن ينجح في الدنيا وأولاده ينجحون ويعيشوا بسعادة، إياك والكذب. ولذلك عندما تكلم عن الاستقامة ابن القيم رحمه الله في التعريف قال القيام بين يدي الله على ماذا؟ على حقيقتين، حقيقة الصدق والوفاء. أنت تتعامل مع الله على أي حقيقة؟ أنك تكون صادق. لما تكون صادق مع الله، تكون صادق مع ذاتك، تكون صادق مع الإنسان الثاني، تكون صادق مع مع الموقف، مع المنتج، مع أي شيء تشتغل أنت فيه صادق. ترى ما عاد عندي مشاكل في الدنيا، لو إحنا بنشوف جل مشاكلنا إن الإنسان ما يكون صادق، أولا ما يكون صادق مع ربه. فشوفوا التعريف الرائع لابن القيم رحمه الله وأهمية الصدق. ليش؟ لأن الكذب عبارة، قلنا في الدروس السابقة، عبارة عن جرثومة قاتلة لصاحبها ولجهود المتصلين به. صحيح. إنسان لما يكذب هو حط بإيده الجرثومة اللي تقتله، واللي تقتل مو بس يريد الكذب بس يأذي صاحبه. لو كان الكذب يأذي صاحبه كان الواحد يقول والله مشكلة الكاذب إنه والله كذب وهو يريد أن يتحمل وزر كذبه وخلاص. مشكلة الكذب وخطورته إنه هذا الكذب يضر غيره. لما تكذب على غيرك ويأخذ منك معلومات ويبني عليها قرار، شوف الدمار. وبالتالي قلنا إن العاقل من حرص على الصدق في ذاته وفي ذوات من هو مسؤول عن رعايتهم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ويقول في موقع آخر قتل الخراصون أي الكاذبون، وقال في موضع آخر فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شوف اللعنة، يعني لعنة الله وهي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه يعني يصل فيها الإنسان إلى مكانة من الرذيلة كبيرة عندما يقول الله سبحانه وتعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لا حول ولا قوة إلا بالله، وكفانا الله شر الكذب. وما دمنا نتحدث عن هذه الآفة منايف، يحضرني في هذه المناسبة من يبرر بأن الكذب وسيلة من وسائل النجاح، وأعتقد سبق وعلقت عن هذا الأمر وقلت بأنه بدون تعليق هذا الرجل أو هذا الإنسان سواء كان مرأة أو رجل فهو يمتاز بالغباء. أريد أن أؤكد على هذه المسألة لأنها تتعلق في مسألة قد تطرقت إليها. نقول القرار ايش يحتاج؟ يعني ترى هذا موضوع موجود في الاسره على مستوى الذات، على مستوى الاسره، على مستوى العمل، على مستوى مجالس الاداره، على مستوى جميع المستويات الانسانيه في التعامل. انت عشان تاخذ قرار ايش تحتاج؟ الى معلومه. صحيح. انا من غير معلومه ما اقدر اخذ قرار. لو انا حبست نفسي في غرفه اربع حوائط فيها وسقف وارض، وبعدين اسرتي برا تحتاج مني قرارات وانا ما عندي معلومات، كيف لي ان اصدر قرارات لاسرتي وانا ما اعرف شيء عنها ولا أعرف المعطيات المواقف؟ ما يصير. لكي أحقق قرار أو أصدر قرار رشيد لازم يكون عندي معلومات صحيحة. فالإنسان الذي يكذب أول شيء يغش نفسه، غبي وضعيف وإمعه وغيره هم اللي يتحكمون فيه هذا قطعا. بس النقطة الخطيرة في الكذب أنك أنت تدمر نفسك لأنك أنت تقع في عائق ما راح تحل مشكلتك بالكذب. استحالة عمره ما الكذب حل مشكلة. حتى لو أجاب بأن هذا الكذب سهل لي بعض الأمور، أنا لا أدافع طبعا ولكنني أقول ما في نفسي هذا الإنسان رائع. رح هو يعني في لحظته مثل الواحد حط أمامه، يعني قال والله يعني قرطاس خفيف ضعيف أمام وجهه وقال أنا حميت نفسي من العدو. أنت تحمي نفسك من العدو بحائط اسمنتي طولة للسماوات والأرض. الصدق، انت تقي نفسك من الشرور بالصدق مو بالكذب. هاي مشكله ليش نقول الكاذب غبي؟ لانه يعتقد ان الكذب هذه الورقه الخفيفه الضعيفه ممكن تحميه. ترى هو بعد لحظات سيكشف كذبه قطعا. وبعدين وين راح يطب؟ راح يطب اذا كان المطب اللي هو فيه عمقه نص متر، الكذب راح يخليه يقع في مطب عمقه 1000 متر. بعدين هذه زله. وقد سالت احد العارفين مره، قلت له كيف تتكون الجبال؟ وسؤال كنت أقصد فيه الجانب الديني. قال عندما يرتكب الإنسان آثاما قليلة ويعتقد أنها بسيطة، فهي بمكانة حجارة يرميها في حفرة، وهذه الحفرة عندما يرتكب ذنبا يرمي حجارة، وعندما يرتكب ذنبا يرمي حجارة، يعتقد أن هذه الحجارة لن تكون جبلا، لكنه لو لاحظ هذا الأمر فإن كثرة هذه الحجارة ستكون جبلا. فما دور الإنسان عندما كلما يكذب أو كلما يخطئ يضع حجارة، كلما يكذب يضع حجارة؟ نظرة كل شيء ممكن يكون، يعني الآثام الصغيرة مثلا الواحد يقوم مثلا في بعض الأخطاء في حياته، وكل بني آدم خطأ وتعتبر عن حجارة صغيرة وحصة صغيرة وبعدين تصير جبال من الذنوب، إلا الكذب. صحيح. الكذب مو حصة صغيرة. صحيح. الكذبة هي يعني ولو في عين الناس صغيرة ولكنها في واقعها جبل بمفردها، جبل من الذنوب كله إلا الكذب. فالكذب لما أحد يقول والله كذبة صغيرة، لا مو صغيرة، بعضهم بعد يلونونها منايل، هو صغيرة. تعرف ليش يعتقدها صغيرة؟ لأنه اقتصادي غير جيد وما يعرف يقيم. صحيح. صحيح. عنده مشكلة كبيرة في التقييم. مثل لما الواحد يقول لك انتبه ترى الكوب الماء هذا فيه جراثيم ممكن يكون عندك وباء ينتقل لك والأولادك وراح تموت بعد أسبوع، يقولك لا لا لا، هذا الكوب ما فيه سم، ممتاز، هذا كله فيتامينات. كل الأعمال الصالحة هي تجارة صالحة، هي منتجات صحيحة صالحة صائبة نبيعها لله عز وجل. والله عز وجل لا يأخذ من الإنسان إلا المنتج الصحيح، المنتج السوي الذي فيه الصواب والإخلاص. النقطة اللي بقول لك، أنت تقولي الكذاب غبي، طبعا غبي، طبعا غبي، لأن نقول له هذا كوب سم لك لأولادك، يقول لك هذا أبدا كوب فيتامينات. فشوف الغباء وين، مشكلة ما يقيم. هذه مشكلة الإنسان الكاذب، إنه غبي. ليش غبي؟ لأنه جاهل، ما يعرف أنه يتجرع السم بنفسه. فهذه مشكلة كبيرة. والكذبة ليست حصى أو حجرة صغيرة. صحيح. أبدا، إنما هي جبل من الذنوب بحد ذاتها. وقلنا أن الصادق هو قوي، بل أقوى إنسان على الأرض. وعلى مستوى الكذبة منايف، عفوا، وعلى مستوى الكذبة يبان على وجه الإنسان الذي ينطق بهذه الكلمات. يمكن تتذكرين أبائنا وأجدادنا عندما كانوا يعلموننا بعض الأمور، كانوا عندما يعني يقولوا لنا سويت اليوم، فنحاول أن نكذب بحكم السن يعني وعدم المعرفة، يقولون شوف الكذب مبين بعيونك. أكيد هذا ما في خلاف. هذا ما في خلاف إن الصدق، ليش إحنا نقول الصادق قوي؟ تعرف ليش الصادق قوي؟ لأن عينه قوية. صحيح. الصادق ما عنده كذب، بالتالي اللغة الجسمية تدعم الأفكار اللي داخله. لغة الجسم عنده عينه، نظراته، حركات حواجبه، حركات إيده، كلها تدعم صدقه الداخلي، فما يخاف. ورايته يعني معلنة، راية الصدق معلنة أمام الملأ كله، إنه هو قائد رائع ما يخاف، صادق. إذن هذه أول حقيقة نعتبر أن المظهر العملي للتعامل مع الله بأن الإنسان يكون صادق بجميع أنواع الصدق اللي تكلمنا عنها، سواء الداخلي أو الخارجي. وأيضا قلنا أن الوفاء هو أيضا حقيقة أخرى تكلم عنها ابن القيم، وتأتي فضيلة الوفاء مثل ما قلنا كمظهر آخر للتعامل مع الله. فقلنا أن هذا الإنسان الذي يكون وفيا على الصراط المستقيم ويفي بوعوده، ما في شك أنه حقق علاقة حضارية مع أخيه الإنسان، وقام بمظهر عملي لإثبات أنه يتعامل مع الله الواحد الأحد. ولخصنا الفائدة من القول السابق في 25 نقطة تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، ثلاث نقاط: أن الاستقامة كلمة تجمع الدين علما وعملا فكرا وتنفيذا. واثنين قلنا أن القيام بين يدي الله بمعنى التعامل مع الله هو في الواقع الخطوة الأولى لعبر الدنيا، أو بمعنى آخر بداية المعرفة. إذن التعامل مع الله هي بداية المعرفة في الدنيا. النقطة الثالثة قلنا التعامل مع الله هو بمثابة مراقب الجودة لأعمالنا الصالحة التي نبيعها إلى خالقنا. طبعا احنا قلنا أن الإنسان عبارة عن عنده مصنع حياة وعنده منتجات، ولازم تكون المنتجات صالحة وصائبة، وإلا لن يشتريها الله عز وجل منه، وإلى آخره بمعنى ما معنى كلمة التعامل مع الله. النقطة الرابعة اللي اليوم نكمل مع بعض موضوع الفوائد اللي نستفيدها من تعريف ابن القيم رحمه الله لمعنى الاستقامة، أن المتعامل مع الله تقي ينتفع مع القرآن. يعني هنا في أحد فينا لا يريد أن ينتفع بكتاب الله عز وجل؟ كتاب الله هو عبارة عن إرشادات ربانية. الله عز وجل عندما أنزل كتابه موعظة وهداية للإنسان وقانون الله في الأرض، يعني الإنسان لكي يعيش بنجاح لابد أن يكون هناك قانون يحكمه ويعرف كيفية تصرفاته، يعرف عقله كيف يفكر وقلبه وسلوكياته وتعاملاته وقوانين الأرض والشرع. هذا أنا ما أقدر أعرفه بنفسي. فكتب الله السماوية، كتب الرسل هذه ما جاءت به عليهم صلاة الله ورحمته، الرسل جاءوا بكتب، والكتب هذه تنفع الإنسان لكي يعرف كيف يصل إلى ما يريد بأقل التكاليف وعلى الأرباح. هاي مفاهيم الكتب السماوية تفيد الإنسان يعرف كيف يعيش في هذه الدنيا بنجاح وسعادة. المتعامل مع الله إنسان اسمه تقي، هذا التقي هو اللي عنده مواصفات ينتفع بكتاب الله. لما الله عز وجل يقول موعظة لمن؟ للمتقين. يعني يا إنسان عشان أنت تستفيد من كتاب الله وتفهم اللي داخله من إرشادات وتنتفع فيها لازم يكون عندك مواصفات قبل لا تبتدي قراءة القرآن، اللي أنك تكون تقي، أنك تعرف أنك تتعامل مع الله. كيف لي أن أقرأ القرآن وأنا ما عندي استيعاب أني أتعامل مع الله؟ كيف؟ هو كتاب الله. إذا ما عندي حقيقة أني أنا أتعامل مع الله، أنا في هذه الدنيا أتعامل مع خالقي، كيف أستفيد من كتابه؟ إذن النقطة الخطيرة المهمة جدا أن المتعامل مع الله اللي عنده تقوى هو الذي ينتفع بكتابه، لأنه يتعامل معه. أنت الحين بعطيك مثال، أنت الآن صاحب شركة أردت أنك أنت توظف موظف، والموظف هذا موجود في قانون شركتك دستور للشركة، وقلت له أعطيته الدستور وقلت له لو سمحت شوف قوانين الشركة وأعرف التوصيف الوظيفي لك وقوم بعملك، وأعطيته. لو هذا المهندس أو المحاسب اللي أنت وظفته شركتك ما يعرف أنه في صاحب شركة وواحد يتعامل معاه، كيف له أن ينفذ القانون؟ إذا يقول والله أنا ما علي من صاحب الشركة، ما لي شغل فيه، ولله المثل الأعلى. سبحان. فكيف لي أن أنتفع بكتاب الله عز وجل وأنا لا أتعامل معه؟ إذن التعامل مع الله وتقوى الله ما في شك هي البداية لكي أنتفع بما فيه من معلومات إلهية تفيد الإنسان. النقطة الخامسة، المتعامل مع غير الله غبي أحمق، يتعامل مع أعدائه يبتغي النصرة عليهم. مشكلة يعني اللي ما يتعامل مع الله يتعامل مع من؟ مع أعدائه. يصير أنا أتعامل مع أعدائي عشان أنتصر؟ مستحيل. وهذا اللي نسويه إحنا لما الإنسان ما يتعامل مع الله والعياذ بالله، يتعامل من؟ مع من؟ مع النفس الأمارة والشيطان والنفس، صديق السوء والدنيا المذمومة. فأنا رحت قلت لأعدائي لو سمحتوا تعالوا ساعدوني عشان أنتصر. فيعني فعلا غبي الذي لا يتعامل مع الله عز وجل، إنسان مسكين غبي أحمق يستحق منا الشفقة عليه. وهذه نقطة مو موجودة دائما، لما نشوف واحد متكبر متعجرف ما في تقوى يبطش يكذب قول أوف قوي هذا، وين القوي؟ مسكين يتعامل مع أعدائه يعني قوي. المشكلة أيضا نحتاج إلى نوعية من المقاييس الصحيحة لتقييم الأمور على وضعها الحقيقي. النقطة السادسة، المتعامل مع الله أدرك أنه قوي بالله ضعيف بنفسه، فاختصر الطريق واستمد القوة من مكانه الوحيد. إذن هذه نقطة خطيرة، وأتيقن أن لا حول لي ولا قوة إلا بخالقي. إذا أنا رحت للمكان الصحيح اللي أستمد منه قوة. مثلا أنا أعطيك مثال، مثل أنت الحين انقطعت الكهرباء عندك في البيت والمحول، وقالوا لك ترى أسلاك البيت عندك تعبانة، لكن المحول اللي يبتعد عن بيتك 20 متر ترى هذا فيه قوة كهربائية ممكن تعدل وايراتك وأسلاكك، أعمل تمديدات وأخذ كهرباء بيتك من هالمحول. أما ممكن أنت تقول لا والله أنا ما أبي هالمحول، أريد محول آخر يبتعد 1000 متر عن بيتي، ولما رحت شفت المحول ما في كهرباء، فأنت قلت والله أنا بروح للمحول اللي بعيد عني 1000 متر وما في كهرباء، وتركت أنت المحول اللي جنبك واللي مليان طاقة كهربائية. ولله المثل الأعلى، نحن نستمد منه وقريب منا، قريب مجيب من الله عز وجل، من القوة المطلقة. من أين للإنسان أن يستمد قوته؟ من القوة المطلقة الحقيقية، وهذا منطقي. أروح أنا أخذ قوة من لا يملك القوة؟ منتهى الغباء. إذن المتعامل مع الله أدرك أن القوة الحقيقية تستمد من من القوي العزيز الجبار القوة المطلقة. نايف، عفوا، اليوم في الوطن في استطلاع كبير عن التدخين، وفي حقيقة الأمر وجه الشكر إلى جريدة الوطن والأخوان العاملين فيها على هذا الاستطلاع الجميل وعلى هذا الجهد الكبير. أود بمناسبة الحديث عن هذا الأمر مع حضرتك، سألت أحد المدخنين مرة، كان يقول أنا أدخن لأنني أريد أن أدخن، فقلت له أنت تسلك طريقا سيئا لأنك رأيت السيئين يسلكوه اعتقادا منك بأنه قوي أو بأنه طريق القوة، فهذا هو طريق الضعف. رد علي وقال لو كان ضعف ما كان أخذوا الأقوياء. قلت له إيش دراك أنهم أقوياء؟ قالهم لأنهم يسوون شيء ما يعرف أي واحد يسويه وهو التدخين. هذا رد جميل، أو هذا النقاش اللي دار بيني وبين المدخن وقراءتي للوطن اليوم وحديث حضرتك يحضرني هذا الأمر، ويعني أود أن يعني لعله يسمعني الآن وتهمسين في أذن هذا الشخص الذي قال بأنه يدخن لأن الأقوياء يدخنون. ما احنا عندنا مشكلات، نرجع مرة ثانية موضوع التقييم، من هو القوي ومن هو الضعيف. يعني انا بعطيك مثال دائما نضربه في محاضراتنا، نقول في بلال رضي الله عنه كان يعني طريقة تعذيب انه كان على الارض الحارة، رمال مكة الحارة. بلال لما وضع على الارض والصخرة فوق صدره ومربط ويعذب، والسيد شكله حر وقوي وعنده فلوس وإلى آخره، ويجبره انه يكفر، فكان بهدوء يقول أحد أحد. أنا بسألك سؤال، من السيد ومن العبد؟ يعني إحنا الشكل الظاهري أن بلال هو العبد والسيد هو الذي يضرب وإلى آخره. في واقع الأمر لما إحنا نقيم تقييم صحيح، بلال عقله حر، العقل الحر الحقيقي عند بلال رضي الله عنه، لأنه حر من كل شيء إلا من عبادة الواحد الأحد. قاعد يقول أحد أحد، أنا حر من كل شيء إلا من عبادة ربي إن الله واحد. لكن الثاني اللي شكله حر وعنده فلوس ويضرب ويبطش ومنصب وجاه وسلطة، إيش قاعد تسوي أنت؟ أعداء أنت تطيع، أنت عبد لأهوائك، أنت عبد للنفس الأمارة بسوء، أنت عبد للشيطان، أنت عبد للدنيا المذمومة، أنت عبد لكل ما في سوء للبشرية. فأنت لو شفت الموضوع هذا، من السيد ومن العبد؟ الحر والسيد هو بلال، والعبد هو من؟ هو السيد بشكله. نفس الشيء الطغاة، وإحنا مارسنا من عنفوان الطغاة شيء رهيب كتاريخ قريب لنا، كان شكل وفي الواقع وكان عبد نفسه، عبد نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه. صحيح. موضوع تقييم. فلما يجي هذا الشاب يقول لك والله الأقوياء يسوون، من هم الأقوياء؟ أنت بعينك المريضة ما قيمت صح. صحيح. أنت عندك مشكلة تقييم، تعتقد فلان اللي يدخن هو قوي، وين قوي؟ فنرجع مرة ثانية، وهذه مشكلة تضيع على الشباب في البيت أو في المدرسة أو في العمل، ما في تقييم صحيح للأمور. وإذا ما في تقييم صحيح للأمور، بالتالي راح تكون قراراتي غير صحيحة لأني ما قيم صح. أنا بعطيك مثال، أنت عندك سبيكة الذهب وعندك سبيكة من الحديد، سبيكتين، سبيكة صغيرة وزنها 10 جرام وسبيكة ثانية ذهب 10 جرام. التاجر الجيد ويعرف يقيم، يقول هذه سبيكة من الذهب قيمتها الكثر، وهذه سبيكة من الحديد قيمتها الكثر. لكن لما جالك واحد عكس التقييم واشترى الحديد بسعر الذهب، مو تضحك عليه؟ ما المشكلة؟ مشكلة تقييم. نفس الشيء المشكلة الكبيرة اللي احنا نعاني منها، تقييم المبادئ الحقيقية ما عادت واضحة، وهذه مشكلة كبيرة في التربية. في السابق كان الجار ينصح والرجل الشارع ينصح والمؤذن ينصح واللي رايح المسجد ينصح، لكأنها كانت الأمور عندهم واضحة، التقييم واضح عند الجميع، ما في ضباب. الحين مشكلة ضباب على المعرفة، ضباب على الحقائق، وبالتالي ما أعرف أقيم. أبو نايف، أمس في الليل في مكان على البحر أحد الشباب أو مجموعة من الشباب أخطأوا في تصرف، فجاءهم رجل أمن وقال لهم إن هذا التصرف بما معناه خطأ، وإن كنت لا تصدق بأنه خطأ اسأل أبوك. وأنا سمعت الحوار هذا بنفسي، قال اسأل أبوك واسأل أمك واسأل أختك واسأل خالك هل هذا التصرف صح؟ فما كان من الولد إلا أن سكت وعطى ظهر الرجل الأمن ومشى، لأنه متأكد أن هذا الكلام اللي قاله هذا الرجل صح، لكنه مثل ما تفضلتي كان في الأول الأب ينصح، الأم تنصح، حتى من في الشارع ينصح، والآن أصبحت النصيحة شبه شاذة في حياة بعض الناس. حتى لو ننصح ما في تقييم. صحيح. حتى صحيح. لو أنصح لم يقيم هذا الشاب فعلا. ما في تقييم. يعني ممكن واحد يقول للولد الثاني جرب المخدرات، فشوف التقييم السيء. يعني صحيح. عرفت الموضوع هنا. موضوع تقييم. نروح النقطة السابعة نكمل معنا. تفضلك المتعامل مع غير الله إنسان ضعيف هزيل صحيح. مهزوم في صحيح. ذاته في ميدان العمل فقد القدرة على النجاح في الدارين. إذن انتبه إن اللي ما يتعامل مع الله شو عنده شو قصته إنه إنسان هني التقييم يأتي إن أي إنسان يتعامل مع غير الله شو قصته ضعيف هزيل مهزوم في ذاته وفي شغله إنسان قشاش كذب هذا كيف هذا إنسان إما يأتمر بأمر أعدائه ما يقدر ينجح كذاب أبدا والله أقسم برب العزة لا يمكن للكذاب أن يكون ناجح في الدنيا أبدا ولو أراد الدنيا للدنيا لو أراد الدنيا للدنيا وليس للآخرة لا ينجح كذاب لا ينجح أقسم برب العزة لا ينجح كذاب مطلقا وإن كان نجاحه صوري فهو في واقع الأمر فشل رهيب مع علاقته مع نفسه مع علاقته مع ذاته مع علاقاته مع الناس والإنسان من غير علاقات ما يسوى فلسترة أكيد أكيد النقطة الثامنة الصدق هو أول مساحة تنفيذية تدل على حقيقة التعامل بين يدي الله ننتبه أول الإنسان بس يكون صادق معناها هو أول خطوة يخطيها يعني علنا يقول للناس أنا صادق أنا أتعامل مع الله الصادق لما يصدق مع الله عز وجل ثم يصدق مع ذاته ثم يصدق مع الناس يقول للناس ترى أنا أتعامل مع ربي لما أشوف واحد صادق إيش يعطي ما شاء الله فلان من قال ذلك فلان خلاص كل الناس تصدق فلان قال شوفوا الجاه اللي الله عز وجل ممكن يعطيه للصادق ما في جاه ولا منصب أجمل من منصب الصادق ما في الدنيا كلها شوف المناصب الموجودة في الدنيا كلها استعرضها أمامك ما في أعلى ولا أرفع من جاه صادق مثلنا الأعلى معلم البشرية عندما عرض رسالته قالوا لم نسمع عنك شيئا وسمي بالصادق الأمين وكانت من الدرجات التي وصل في نفوس الناس إلى مرتبة عالية لأنه صادق ولم يسبق له أنزل في لسانه وهو المثل الأعلى نحن نقول بأن حتى في حياتنا العملية اليوم عندما يحصل خلافات في العمل يقولون يبو فلان إذا قال فلان شيء الفلاني فإحنا راح نصدقه لماذا اختير هذا الشخص إلا لأنه يتاجر مع الله تجارة حقيقية وهو صادق مع نفسه ومع الله أعتقد يعني مداخلتك هذه أكثر من رائعة تسوى كل الحلقة كلها عندما جزاك الله خير عندما ذكرتنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين قبل الرسالة ولذلك فالصدق شوف الصدق الجاهل الذي ممكن أن يحصل عليه الصادق والصديق سمي بالصديق لأن صدق الصادق وشوفوا منزلة من الصديق عند الله عز وجل ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عند الأمة لأنه صدق الصادق فشوفوا الصدق أهميته فالصدق هو أول مساحة تنفيذية تثبت لي وتدل أن الإنسان هذا يتعامل بين يدي الله ويقائم بين يدي الله ويتعامل مع الله إذن الحقيقة القيام بين يدي الله عز وجل تبينها حقيقة الصدق الإنسان عندما يكون صادق والنقطة التاسعة نقول إن الصدق نوعان داخلي وخارجي الداخلي اللي أيضا فرعين ألف مع الله باء مع الذات والصدق الخارجي أيضا نوعين ألف مع الإنسان الآخر باء مع الموقف والمنتج طبعا الإنسان يكون صادق في علاقاته ومواقفه وأيضا صادق وهو ينتج ويصنع انت بتصنع لك بتغزل شيء بتصنع بايدك شيء انتبه تكون صادق وانت تصنع هذا الشيء لانك انت تقوم بين يدي الله وتتعامل مع الله عز وجل النقطة العاشرة امرنا الله تعالى ان نكون مع البيئة الصادقة حتى نفعل الصدق هذه نقطة خطيرة نفعل الصدق في حياتنا ونزيده ونحافظ عليه الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إذن ما يكفي الواحد يكون صادق لازم تكون البيئة الخارجية الدعمة في الصدق فالإنسان الصادق بين كذابين يختنق ما يقدر تصور واحد صادق وكل يعيش في بيئة صادقين كلهم يعطونا معلومات كاذبة شلون ممكن يتعامل معهم كيف له أن يصدر قرار كيف له أن يعني يقوم بصفقة بينه وبينهم كيف له أن يكون جزء من فريق عمل بين كذابين يختنق ما يقدر فما يقدر أصلا يفعل صدقه يقول أي معلومات راح يصدرها ويقولها لهم راح يأخذونها ويأولونها ويحرفونها ويقولونها بطريقة ثانية فلا يمكن أخذوها قاعدة لا يمكن للصادق أن يفعل صدقه في بيئة كاذبة فبالتالي يعني هذه مرة ثانية شلون قاعدة هاي؟ لا يمكن للصادق أن يفعل صدقه، يعني ما يقدر يخلي الصدق هذا لنتائج إيجابية وبين بيئة كلها كذابين. أنا بعطيك مثال مثلا الحين أنت عندك فريق مهندسين، وفريق مهندسين مفروض يقومون بمشروع معين، يعني المؤسسة اللي هم مشتغلين فيها قالوا الله عندكم هالمشروع، أنتوا فريق عمل اشتغلوا، في واحد فيهم بس صادق والأربعة اللي في الفريق هذا كلهم كذابين، نهد البنيان. كيف لهذا الصادق أن يفعل صدقه؟ عنده معلومات صحيحة ودرس وراح ميدانيا وحطها الأوراق وبينفذها، وكل ما يقول شيء لأصحابه يأخذون هالمعلومات ويشورونها ويكتبونها في تقارير غير صحيحة ومطلوب يقدمون هذا العمل للرئيس. استحالة أكيد. استحالة لهذا الصادق أن يفعل صدقه بين كذابين، يختنق يموت ما يقدر يشتغل، استحالة ما يقدر. كل ما يقول معلومة يا أما يكذبونه يا أما يأخذونها ويشوهون، يعني بالتالي لا يمكن. فالإنسان الشاطر، الإنسان الشاطر الصادق يختار البيئة اللي يقدر يشتغل فيها، ويعرف أن بيئة الكذابين بيئة خانقة ما فيها أكسجين عمل، ما فيها الأكسجين الصدق اللي تقدر تخلي الشغل يمشي. وبنفس الشيء المربي في البيت، الأم والأب، اختاروا لأصدقائكم لعيالكم بيئة صادقة. إذا شفتوا مجموعة كذابين ابتعدوا عنهم، تجنبوا الكذب. فالإنسان الذكي هو الذي تجنب بيئة الكذب بكل ما يستطيع من قوة، لأن اختناق بيئة الكذب بيئة اختناقية للحياة السعيدة. ما ممكن أحد يعيش حياة سعيدة مع كذابين، ولذلك الله عز وجل يأمرنا أمر كونوا مع الصادقين. وبالتالي من أراد أن يعيش في بيئة صحية للعمل عليه أن يتجنب الكذب. الاستقامة علم وعمل وتدريب على الحياة الناجحة السعيدة أينما حل صاحبها وأينما ارتحل. سعدت بلقائكم السمعي، على أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في تكملة كن مستقيما، الجزء السابع من رؤية تربوية. رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي للأستاذة الفاضلة نسيبة عبد العزيز العالي المطوع، والذي يتكون من أجزاء عديدة منظمة في أولويات كالتالي: الجزء الأول قيادة الذات وإدارتها، الجزء الثاني الأصول النفسية تعال نستثمر، الجزء الثالث الحقوق الاجتماعية ادفع مصاريفك، الجزء الرابع الآداب الاجتماعية لياقة ولباقة، الجزء الخامس ألف الأساليب التربوية، باء الوسائل التربوية، الجزء السادس مستحقات طالب العلم، الجزء السابع أمراض القلوب، الجزء الثامن علامات في الطريق. لسياحة فكرية أعمق في رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي إسلامي، وللحصول على إصداراته المقروءة والمرئية والسمعية، أو لمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال في ساعد أخاك المسلم في كل كان. شاكرين لكم حرصكم على متابعة إصدارات رؤية لمنهج تربوي ثقافي إسلامي، ربية الفاضلة نسيبة عبد العزيز العالي المطوع. حقوق الطبع وضع لدى لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان.